الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى الطاهرين. ولو اتفقت على الصحيحة كاثني عشر دون المعدة، فقالت احداها عشرة والاخرى ستة. في اختلاف البينتين هنالك ثلاث صور، لأن البينتين إما أن تختلف في القيمة الصحيحة والقيمة المعيبة معا، وإما أن تختلف في القيمة الصحيحة فقط، السلام عليكم، وإما أن تختلف في القيمة المعيبة فقط. فهذه ثلاث صور. أما الصورة الأولى، الاختلاف في القيمة الصحيحة وفي القيمة المعيبة، فقد مضى البحث حولها. أما إذا كانت هنالك نقطة اتفاق في الموضوع، يعني أفرض الثمن الصحيح اتفق عليه 20، واختلفت البينتان في الثمن المعيب، واحدة قالت 15 واحدة قالت 10، في هذه الحالة هنالك طريقتان بالنسبة إلى مسلك المشهور، لأن كان عندنا مسلك المشهور والمسلك المنسوب إلى الشهيد الأول. بالنسبة إلى المسلك المشهور عندنا طريقتان. الطريقة الأولى أن نضاعف القيمة الصحيحة، يعني قيمة واحدة، يعني القيمة المتفق عليها نضاعفها، ثم نلاحظ النسبة بينها وبين مجموع المعيبتين. هذه الطريقة الأولى. الثاني بعد ما نضاعف نجمعهما، لكن نجمعهما هذا الثمن المتفق عليه نضاعفه. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن نجمع المجموع المختلف فيهما ثم نقسمه على 2 لو كانت القيم 2، ثم نلاحظ الحاصل مع تلك القيمة المتفق عليها، والنتيجة شنو؟ النتيجة واحدة، النتيجة واحدة ولا فرق فيما بينهما أبدا. فهاتان طريقتان على مسلك المشهور، ولنا أن نلجأ إلى مسلك المصنف الذي قال أنه تلاحظ النسبة على الطريقة المعروفة. الآن نأتي بمثال. ولو اتفقت، يعني البينة، على القيمة الصحيحة كاثني عشر. لاحظوا الورقة، أنا أريد نفس الأخوة يحلون على الورق، لأن أصور كل واحد فهم المطالب السابقة، حل المطالب الجديدة سهل علي. كلمة البينتين تقول القيمة الصحيحة إشجار 12 على الصحيحة كاثني عشر دون القيمة المعيبة. أما القيمة المعيبة فصار اختلاف فيها، فقالت إحدى البينتين القيمة المعيبة 10، وقالت البينة الثانية قيمة المعيبة 6. والشكل الآن ماذا نصنع؟ الطريق المشهور إلى إشجار طريقتين، شو نسوي؟ إما نضاعف العدد المتفق عليه، يعني شو نسوي؟ 12 يصير 24، ضاعفنا. بعدين نجمع مجموع المعيبتين، إشجار يصير 16. الفرق بين 24 و16 إشجار كم عدد؟ 8. 8 بالنسبة إلى 24 شكل يصير؟ ثلث. يعني 3-8 يصير 24، فالتفاوت بشكل بالثلث. لو فرضنا أن القيمة التي بيعت بها البضاعة 12 دينار، اللي هذا الرقم الثابت عنده 12 دينار، شكل نسترجع؟ ثلث، يعني كم دينار؟ 4 دنانير يسترجعها. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية شنو نسوي؟ 12 نترك على حالة 12، ما نسوي 24. ونجمع المعي بشكل يصير 16 مقسمة على عدد القيم اللي هي 2 بشكل يصير 8. نلاحظ النسبة بين 12 وبين 8 بشكل التفاوت فيما بينهما كم رقم يعني يصير 4 بالنسبة إلى 12 بشكل يصير 3/12 فالتفاوت بشكل بالثلث سنقف 3/12 بشكل 4 نفس الشيء بلي الأربعة الفوقانية لأن التفاوت بين القيمتين كان بالثلث فنأخذ 3/12 ونرجعها إلى المغبون. واضح حقين الطريقتين. نجي إلى الطريقة الثالثة هاي كلها طريقة المشهور. نجي إلى طريقة المصنف. المصنف في وين؟ في كتاب مو في كتاب الدروس في غير كتاب الدروس نسبة إليه اللي مو معلوم وين. شنو نسوي؟ نلاحظ النسبة بين صحيح كل قيمة ومعيبها مو هالشكل. النسبة بين 12 و10 هالشكل لازم نلاحظ النسبة. النسبة بين 12 و10 التفاوت ما بينهما بـ2 بالنسبة إلى 12 قد يصير بعدين نلاحظ 12 بالنسبة إلى 6 التفاوت ما بينهما بـ6 يعني جيد نصف فالتفاوت نصف وسدس مو هالشكل. بعدين شو نسوي؟ نطبق هذه النسبة على 12 هذا الرقم الثابت عندنا 6/12 نصف 12 6 تجسر المجموع. شو نسوي بالثمانية؟ نقسمها على القيمتين مبينة عندنا على 2 قد يصير 4 نفس الشيء. إذن في هذا المثال كل الطرق الثلاثة تؤدي إلى نتيجتين واحدة وهي أن الغابن لازم يرجع من 12 دينار كم دينار؟ 4 دنانير. هذا قوة واضح لهنا. فطريقته صحيح يعني طريقة ما قاله المشهور. التفتوا طريقة مسلك المشهور. شنو الطريقة؟ تنصيف المعيبتين. لاحظوا المعيبتين من 16 كانت نصف نحسونها على 2 ونسبة النصف نصف المعيبتين يصير نصف المعيبتين 8 نسبته إلى القيمة الصحيحة اللي هي كذا 12. شنو التفاوت ما بينهما؟ ثلث يأخذ الثلث من 12 دينار. إما هاي الطريقة أو تجمع المعيبتين. إيش قال يصير؟ جمع المعيبتين 16. جمع المعيبتين 16 مع تضعيف القيمة الصحيحة. إيش قال يصير؟ 24. ويس شنو التفاوت ما بينهما؟ ثلث. فتأخذ الثلث من أصل القيمة أو تجمع المعيتين مع تضعيف الصحيحة ومع أخذ مثل نسبة المجموع صحيح إلى المضاعف. مجموع المعيبتين شنو النسبة إلى 24 اللي هو المضاعف مضاعف الصحيحة؟ نسبة الثلث. تأخذ الثلث من أصل القيمة اللي هي 12 دينار وأخذ مثل نسبة مجموع المعيبتين اللي هو 16 نسبتها إلى مضاعفة الصحيحة. مثل هذه النسبة تأخذها من أصل الثمن وهو هذا المثل الجاد وهو الثلث. هذه طريقتان بالنسبة إلى المشهور. وعلى المسلك الثاني من المسلك الثاني مسلك الشهيد الأول المنسوب إلى يؤخذ من القيمة الأولى السدس. ليش؟ ليش يؤخذ من القيمة الأولى السدس؟ يعني قيمة القيمة اللي قومت البينة الأولى لأن نسبة بين 12 و10 سدس ويؤخذ من القيمة الثانية النصف لأنها النسبة بين 12 وبين 6 مو هالشكل؟ تجمع سدس 12 ونصف 12 ايش قد يصير؟ 8 ويؤخذ نصف المجموع 8 تقسم على 2 يصير 4 وهو الثلث أيضا يعني 4 يصير 12. أن نتيجة الصورة الثلاثة أدت إلى نتيجة واحدة. هذا ذبحة الثاني حول عليكم وكل شيء واضح عليك. الثاني انعكس الفرق هنا مو صحيح كان أكو اختلاف اتفاق هناك المعيب أكو اتفاق ولو انعكس الفرق بأن اتفقت البينتان على الستة معيبا اثنينهم قالوا نعيب هذه البضاعة قيمتها ستة وقالت إحدى البينتين قيمته ثمانية صحيحا وقالت الأخرى قيمته عشرة صحيحا. سب الكتاب هناك الاتفاق في وين كان؟ هناك الاتفاق في وين؟ بالمعيب. هناك لك فرق طريقة مربوطة بالمشهور وطريقة مربوطة بالمصنع. قول الطريقتين الأولى نجمع الصحيح إيش قد يصير؟ 18 خلاص بعدين انضاعف رحيل قد يصير؟ 15 النسبة فيما بينهما إيش قد؟ 6 إيش قد يصير 18 ثلث فنأخذ 6 12 إيش قد يصير؟ هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نأخذ لا معنى بس 18 لا لاحظ النسبة بين 18 وبين مضاعف المعيب التفاوت فيما بينهما ثلث نأخذ ثلث الثمن المدفوع الثلث المدفوع اللي هو 12 دينار اللي صار 4 دينار آخر شيخان احنا خلنا ناخذ ثلث 18 بني هذا المبلغ الأصلي هذا المبلغ الأصلي 12 دينار لا احنا الرقم الأصلي هذا دائما عندنا 10 دينار اصلا ما نحول الثمن البضاعة اللي اشتراها 12 دينار بس الكلام القيمة السوقية صحيحة وعيبة الخلاف فيها هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية نجمع الصحيحة يصير 18 نقسم على كم ايش قد يصير 18 على 2 بعدين تأخذون نفس المعيب إيش قد نفس المعيب 6 شنو التفاوت بين 9 و 6 3 جدر من 9 ثلث فنأخذ ثلث إيش قد يصير 4 فالطريقة أدت إلى نتيجة واحدة ولكن نجي إلى طريقة المصنف. طريقة المصنف يظهر فيها اختلاف في ماذا؟ في النتيجة. شلون طريقة المصنف نلاحظ النسبة بين 8 و 6 بعدين نلاحظ النسبة بين 10 و 6 النسبة بين 8 و 6 تجد الرقم اللي تفاول 2 جدي طبعا 8 ربع 10 و 6 التفاول 4 4 من 10 جدي لا 4 من 10 شنو اسمه ربع ثلث عشر 4 من 10 أقل من ثلث هذا ما يسمونه 2 من 10 شو يصير 4 من 10 5 واضح 2 من 10 خمس 4 من 10 خمسان فالتفاوت بربع وخمسان ينطبق الربع وخمسان على كم على 12 دينار الربع 12 دينار كم دينار الربع 12 دينار 3 دينار خمس 12 دينار خمس مو 50 خمس 12 دينار خمس 10 دينار 2 خمس دينارين 2 و 400 2 و 400 50 ايش قد يصير 4 و 800 4 دنانير 800 ألف واضح لو مو واضح 5 12 دينار ايش قد 15 دينار 5 دينار 200 5 دينارين 400 يعني دينارين 400 ألف ف 50 من 12 دينار ايش قد يصير 4 و 800 ما نقول معجزة 4 و 800 بعدين شو نسوي نجمع الربع والخمسين ثلاثة وأربعة وثمانية جدي ثمانية سبع دنانير وثمانية فلس. شو نسوي به؟ انقسم على عدد القيمة على اثنين سبعة اصبروا سبعة وثمانمية قسموا على اثنين ثلاثة وثمانية ثلاثة وثمانية واحد واحد سبعة على اثنين ثلاثة في اثنين واحد ثمانطعش على اثنين تسعة في اثنين صفرين عدنا صفرين صعدوا لي ثلاث دنانير تسعمية مضبوط لولا ثلاث دنانير تسعمية ثلاث دنانير تسعمية شنو فرق عن أربع دنانير ميت فلس فعلا ظهرت الثمرة في هذا المكان نطبق على المثال فإن شئت جمعتهما يعني جمعت منهم فإن شئت جمعتهما يعني جمعت ماذا فإن شئت جمعتهما وأخذت التفاوت يعني جمعت منه لحظة المثال ماذا جمعت الصحيحتين فإن شئت جمعتهما يعني الصحيحتين 8 و10 18 وأخذت التفاوت إذا بعد ما جمعتهما شنو تسوي بالضعف البعيدة فإن شئت جمعتهما يعني الصحيحتان تجد يصير 18 وضعفت المعيدة يعني إذا جمعت هذا لازم تضعف هذا هذا شيء طبيعي وأخذت التفاوت بين 18 و12 وهو الثلث واضح أو الطريقة الثانية أو أخذت نصف الصحيحتين هاي الطريقة الثانية 18 تقسم على 2 جل يصير 9 وبعد تنسب إلى نفس المعيبة أو أخذت نصف الصحيحتين اللي هو 9 ونسبته إلى نفس القيمة المعيبة اللي هو 6 وهو الثلث أيضا بني معلوم ربع 12 كل ما طلع 12 بناخذ هنا هذا المسلك الأول اللي هو مسلك المشهور بطريقة واضح وموضح وعلى المسلك الثاني اللي هو مسلك المصنع يكون التفاوت ربعا وخمسا كتاب اللي واقع كتابنا ربع 2 نسبة 8 إلى 6 خمسا نسبة 10 إلى 6 ربعا وخمسا عود الربع وخمسا ربع وخمسا إجاد يصير 7 دنانير 800 فنصفه مو الشكل فنصفه ايش قد يصير اربع دنانير ثلاث دنانير وتسعمية وعلى الثاني يكون التفاوت بين القيمة قيمة الصحيحة والمعيبة والقيمة الصحيحة والمعيبة ربعا وخمسين هذا اللي كتبناه فنصفه عفو ينقص عن الثلث بنصف خمس نصف هذا الحاصل اجقصت 3900 اجقد ينقص عن الثلث اللي طبقنا هنا اللي 4 دنانير بنصف خمس ليش؟ لان 5 دينار الواحد اجقد 200 فلس نصف اجقد 100 فلس اجقد التفاوت 3900 وبين 4000 ها 100 فنصفه يعني فنصف الحاصل ينقص عن الثلث يا ثلث الثلث اللي ذكرناه سابقا في الطريقة المشهورة ينقص بنصف خمس الواحد خمس الواحد اشقال في مثالنا 200 نصف الخمس اشقال يصير 100 التفاوت ما بينهما 100 فنصفه ينقص عن الثلث بنصف خمس هذا النصف النصف اللي هو اشقال 3900 هذا شنو اسمه يقول وهو ثمن وخمس ليش لأن مكاعدنا ربع وخمسان نقصناهما نصف الربع الجد يصير نصف الربع جد يصير ثمن واضح نصف الثلث الجد يصير ثلث نصف الخمسان الجد يصير خمس فنصفه وهو ثمن وخمس اللي هو 3900 هذه هم ثمن هم خمس ينقص عن الثلث اللي قلنا هناك بنفس خمس. إذا عرفت هذا وعلى هذا القياس أخذ هذه النسب وطلعها والنواتي هذا بحث أيضا طريقة طريقة المشهور تطبق على جميع الأمثلة وطريقة المصنف أيضا تطبق على جميع الأمثلة. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين كان كلامنا في خيار العيب البحث الآن حول الأمور التي تسقط خيار العين. هذه الأمور ثمانية ولكن يمكن إدراج بعضها في البعض الآخر حتى لا يبقى منها إلا ثلاثة أو أربعة، ولكننا نذكرها منفردة حتى يتبين الفرق فيما بينها. الإنسان لو اشترى حيوانا ثم تبين له أن هذا الحيوان معيب مريض مثلا، له خيار الرد، ولكن هذا الخيار يسقط في ثمانية موارد. المورد الأول التصرف، لو تصرف في هذا الحيوان أي نوع من التصرف سواء كان التصرف صغيرا أو كبيرا جزئيا أو كليا، ركب الحيوان 10 خطوات لو ركبه إلى مشهد، كان هذا التصرف ناقلا للملك أو غير ناقل للملك، على كل الفروض خيار هذا الإنسان يسقط فلا يحق له رد الحيوان المعيب، وإنما يبقى له الطريق الثاني فقط وهو طريق الأرش، يعني يأخذ التفاوض فيما بين الصحيح والمعيب. هذا المورد الأول، ولهذا يختلف خيار العيب عن خيار الغابن. لا تذكرون في خيار الغابن احنا ذكرنا انه يمكن رده على كل حال، لاحظوا صفحة 465، وكلا لا يسقط خيار الغابن بالتصرف بمختلف انواعه، لكن خيار العيب يسقط بأقل نوع من التصرف. هذا القسم الأول. دليل الأرش يبقى ولكن الراد يسقط، ويسقط الراد بثمانية أمور. الأول بالتصرف في المبيع، المشتري إذا تصرف سواء كان هذا التصرف قبل علم المشتري بالعيب أم بعده، تصرف ثم علم بالعيب، ركب السيارة وشاف بالطريق أنها لا تمشي عدل، أو علم أنها لا تمشي عدل ثم ركب السيارة، وسواء كان التصرف ناقلا للملك أم لا، ناقل للملك باع السيارة، غير ناقل ركب السيارة، مغيرا هذا التصرف للعين، صبغ السيارة، غرس الأشجار في الأرض، أم لم يكن مغيرا، عاد المبيع إلى المشتري بعد خروج المبيع عن ملكه، يعني المشتري عندما ضاع هذه السيارة المعيبة إلى إنسان آخر عادت إليه السيارة مرة ثانية، شلون عادت إليه؟ بموت المشتري الثاني وكان هذا المشتري الأول وارث المشتري الثاني أم لم تعد إليه؟ على كل تقدير ما يتمكن. نعم هنالك بحث في نقطة واحدة وهي ما لو كان التصرف للاستخبار والاستعلام. مشتري السيارة من الشركة فأركب بها من هذا الشارع على سيارة أشوفها جيدة أو مو جيدة. ركب فيها مشى 10 خطوات شاف السيارة معيدة. هذا التصرف يسقط خيار العيب أو لا يسقطه؟ المصنف قال في السابق احتمالان، وما تقدم في تصرف الحيوان اللي قلنا الإنسان له خيار الحيوان في 3 أيام، أما إذا تصرف في الحيوان يسقط خياره. لو كان التصرف للاستخبار يسقط لو ما يسقط؟ ما تقدم هنالك في خيار الحيوان آثم هنا في خيار العيب، والحاشية الموجودة جوه غلط واضح فلا تعتمدوا عليها. مرة هذا المطلب في صفحة 451، ولو حفظ به الاستخبار ولم يتجاوز مقدار الحاجة فقد منعه من الرد والمال احتماليا. هذا المسقط الأول. المسقط الثاني أو حدوث عطف على بالتصرف أو حدوث عيب بعد القاف. القسم الثاني الحيوان كان معيبا، يعني كان مريضا، اشتريت الحيوان أنا المشتري ثم في خلال كونه عندي شنو صار؟ انكسرت رجله، يعني حدث عيب ثاني بعد العيب الأول. المشتري هنا أيضا لا يمكنه أن يرجع الحيوان بل يتمكن يأخذ أرش العيب الأول من البايع. هذا المسقط الثاني. في المسقط الثاني أكو بحث، وهذا البحث العيب تارة يكون مضمون على المشتري وتارة يكون مضمون على البائع. ملتفين شلون؟ إذا أنا اشتريت حيوان مثلا، قبل ما البائع يسلمني الحيوان حدث عيب في الحيوان، العيب على من؟ على البائع. إذا أخذت الحيوان وانقضت 3 أيام في اليوم الرابع قيد الحيوان، العيب مضمون على منه؟ على المشتري. أما في خلال 3 أيام لو عيب الحيوان من يضمن هذا العيب؟ العيب عنده عند المشتري. المشتري لو حدث عيب في زمان الخيار عند المشتري لا بتقصير، مرة هو يقصر مرة لا هو بيقصر، التفتر بلا تقصير جاء الذئب ومزق أجزاء من هذا الحيوان، من يضمن هذا العيب؟ البائع هو الذي يضمن هذا العيب. ومع ذلك التلف على من لا خيار له، هاي القاعدة، التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له. من كان له خيار؟ المشتري. التلف في زمان الخيار على من يكون؟ على البائع، الضمانة وذاك على البائع. قلنا هذا المطلب، تذكرون ما قلنا هذا المطلب في صفحة 321 321. لو حدث في الحيوان عيب في زمن الخيار فله الرد. وصفحة 319 أكثر تفصيلا، لو حدث في الحيوان عيب في زمن الخيار على منه؟ بل لو حدث في الحيوان عيب قبل القابض فللمشتري الرد والأرش. وكذا لو حدث العيب في زمن الخيار أيضا للمشتري الرد والأرش على منه؟ على البائع. زين، فإحنا العيب الثاني قسمة إما مضمون على البائع كما لو كان في الثلاثة، وإما مضمون على المشتري كما لو كان بعد الثلاثة. يا عيب ثاني هو الذي يمنع الرد، ها؟ المضمون على المشتري كما لو عيب الحيوان بعد الرابع، أما لو كان العيب الثاني حادث في الأيام الثلاثة المشتري يتمكن يرد الحيوان بالعيب الأول لو ما يتمكن، نعم يتمكن من ذلك. أو حدوث عيب بعد القبض، لأن قبل القبض كل عيب على المالك، مثل الدابة في اليوم الرابع أم لا الدابة وقعت واحترزنا بكلمة مضمون على المشتري. أما لو كان المبيع حيوانا وحدث في الحيوان عيب في الأيام الثلاثة طبعا من غير جهة المشتري، مو المشتري هو الذي أعابه، لا بآفة سماوية أو أرضية، فإن هذا العيب الجديد لا يمنع من الرد ولا الأرش. التفتوا يعني يتمكن المشتري يأخذ الأرش. أرش ماذا؟ أرش هم العيب الأول هم العيب الثاني. العيب الأول ليس مضمون لأن حدث في ملك منه ضايع. العيب الثاني ليش مضمون؟ لأنه في زمان الخيار، والقاعدة تقول السلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، فإن هذا العيب لا يمنع من الرأس. ما كانت رد ليش؟ لأن معيب هم بالعيب الأول هم بالعيب الثاني، ولا الأرش تتمكن تأخذ هل أرش العيب الأول أم أرش العيب الثاني، لأن هذا العيب مضمون على البايع وخسارته على البايع. طبعا ولو رضي البائع برده مجبورا بالأرش أو غير مجبور فلا خيار. لو في اليوم الرابع الحيوان أصابه العيب الثاني المشتري يتمكن يرد له؟ ليه يتمكن؟ ليه يتمكن؟ إذا البائع تنازل عن حقه قال ولو يا أيها المشتري سقط خيار الرأس لكن أقبل أن ترد الحيوان على جائز لو مجائز. نعم ولو رضي البائع برد المبيع مجبورا بالأرش، يا أرش أرش العيب الثاني، من لازم يطيل أرش العيب الثاني؟ المشتري لازم يطيل البائع. التفصيل لا، العيب الأول يطير. ليش العيب الأول يطير؟ لأن أرد وأخذ الثمن. يبقى العيب الثاني اللي هو مضمون على المشتري، البائع يقول الطيلة عرشة ورد عليه جاهز. ولو رضي البائع برد المبيع مجبورا بالعرش أو غير مجبورا قال مو مهم العرش ما أريد منك أنا البائع جاهز، لأنه تنازل عن حقه، وكل إنسان يجوز له أن يتنازل عن حقه. أنا أطلبكم ألف دينار، أقول ما أريد الألف دينار، جائز لو مجارس. نعم هذا المسقط الثاني. المسقط الأول بنقطة، المسقط الأول اعتقاد، المسقط الثاني حدوث عيب مضمون على المشتري مسقط. القسم الثالث وفي حكمه يعني حكم حدوث العيب ما لو اشترى صفقة متعددا وظهر فيه عيب وتلف أحدها. هذا المورد الثالث. التصور واضح، أنا اشتريت منكم كتابيا معا في صفقة واحدة يعني مرة واحدة زين، اشتريت منكم كتاب اللمعة، كتاب اللمعة كم مجلد؟ الطبعة القديمة مجلدين، بعدين تبين كتاب اللمعة معيب. شلون معيب؟ جلده مو مضبوط مو هالشكل، اللي خيار الناس لو هذه خيار الناس. نعم قبل ما أرد إحدى النوعتين تلف الحرامة إجي بواد أورا، بس ما كان أرد على البايع لما أتمثل، ما أتمثل ليش؟ لتبعض الصفقة على البائع. البائع يقول لو اقبل كل المبيع لو رضي كل المبيع، أما تجيب لي واحد وما تجيب لي واحد ما أقبل. فالمشتري هنا تسقط المعاملة. شنو يأخذ؟ ياخذ أرش العيب من البائع. وفي حكم العيب ما لو اشترى متعددا، اشترى فعل فاعل متعددا شنو؟ مفعولا، يعني اشترى مبيعا متعددا. صفقة يعني شنو؟ صفقة مفعول مطلق، يعني اشترى متعددا صفقة يعني مرة واحدة. حفظت القرآن مرة واحدة، هذا مرة شنو الإعراب؟ مفعول مطلق صحيح؟ مرة. لو اشترى شيئا متعددا مرة واحدة، هذا مرة مفعول مطلق، فلا يتوهم أنه مفعول به. وفي حكمه ولو اشترى متعددا مرة واحدة وظهر في المبيع عيب وتلف أحدها أو أحدهما، يعني أحد الأشياء اللي اشتراها مثل ما يرجعها، هذا المورد الثاني. المورد الرابع، أنا مع الأخ اشترينا هذه الدار معا بكم؟ بمليون تومان. بعدين بين الدار معيبة، شلون الدار معيبة؟ ها؟ عليها قاط، البيوت اللي عليها قاط، مو القص الخليجي، القص الإيراني، يعني يقصون عقب نشيني مثلا، عليها عقب نشيني، أو مرتوبة جدا، زين؟ أنا أريد أرجع، صديقي ما يقبل يرجع. فأنا إذا أريد أرجع، أجد أرجع نفس الدار، البائع يقول ما لو رجوا كل الدار، لو لا شيء، لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. فشنو يصير حكمي؟ أنا فقط أخذ الآرش، يعني كلانا بعد ما عندنا مال. دليل؟ جرى أرصف على البائع يصير. فاشترى هذا المورد الرابع. اثنان سقطتين. فقط هذا المفروض المطلق مفروض به، يعني اشترى اثنان شيئا صفقة واحدة. ليش كل يقول صفقة؟ واضح اذا ما كان صفقة فكل واحد يرجع بضاعة. فامتنع احدهما من الرأي اللي هو الاخ ما يقبل، فان الاخر اللي هو اني يمنع من الرأي، طبعا وله الارش ياخذ الارش هو جميل، وله الارش وإن أسقط الأرش الآخر، الآخر يقول أنا ما أريد الأرش لكن أنا إلي حق الأرش، ما إلي حق، نعم إلي حق الأرش. سواء اتحدت العين دار واحدة اشترينا أم تعددت اشترينا عشر بيوت مرة واحدة، صحيح؟ اقتسم العين أم لم يقتسمها؟ الدار اللي اشتريناها قسمناها قسمين أو لا؟ بعدنا شركة ومشاع. على كل تقدير لا يمكن لأحدهما أن يرد نصيبه فقط. الصور مسألة واضحة ولا تحتاج إلى كلام. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، وأولى بالمنع من التفرق الوارث عن واحد. لاحظوا، أنا ذهبت واشتريت هذه الدار، زين، اشتريت هذه، المشتري واحد لو متعدد واحد، بعدين انتقلت إلى رحمة الله وعندي وارثان، الدار تصبح للوارثين. بعد ما انتقلت إلى رحمة الله سير الدار معيوبة، بدون انتقل بعد عشر سنوات، لا بعد خمس دقائق، واحد من الوارثين قال أرد، واحد من الوارثين قال مرد. إلى حق الرد لو ما إلى حق الرد؟ ما إلى حق الرد. ليش؟ لتبحر الصفقة على البايع، وإنما يلزم البايع بالأرش فقط. ليش هذا أولى من الصورة السابقة؟ يعني في الصورة السابقة المشتري كان متعدد، صحيح؟ هنا في هذا الفرق المشتري شنو كان؟ كان واحد ولم يكن متعددا، والتعدد إنما جاء بالعرض لا بالأصالة، فأولى بأن لا يختلف الحكم ولا يتفرق الحكم. إذا في المشتريين دلنا حكمكم واحد، في المشتري الواحد بطريقة أولى تقول صفقة واحد، معلوم لو لا؟ الوارث مبتدا أولى بالماء خبر ماله. الوارث عن إنسان واحد، الإنسان الواحد منه أنا، الوارث يعني أولادي اثنين فرصوا، هذا الوارث أولى بالمانع. أولى بالمنع يعني شنو؟ يعني يمنع أحدهما من الرد، ميت مكة. أولى بالمنع أولى من الصورة السابقة. الصورة السابقة شنو؟ صورة التفرق. التفرق يعني شنو؟ يعني مو واحد، اثنان اشتريا دارا، الوارث عن واحد أولى بأن نمنعه من الرد أولى من الصورة السابقة اللي هي صورة تفرق المشتريين وتعددهما، لأن التعدد هنا في صورة الإرث طارئ على العقد، يعني القائم بالعقد كان واحد، بالإرث صار القائم على الدار متعددين، بينما في الصورة السابقة بل التعبد أصيلا في مثل العار، سواء في ذلك في المانع خيار العيب وغير خيار العيب. ميت مكان يرد خيار الغابل مثلا، إذا اثنين اشتروا يتمكنون واحد يرد واحد ما يرد، ميت مكان لو كل تردوا لو كل ما تردوا. كم صورة صارت؟ كم الصورة السادسة؟ وكذا الحكم يسقط الرأس لو اشترى شيئين فصاعدا فظهر في أحدهما عيبه. التفسير، أنا اشتريت خاتمين صفقة واحدة، ثم تبين أن هذا الخاتم معي، أنا أجل وأقول هذا الخاتم رد والخاتم الثاني خليه يدفع عندي اللي حقله ما عليها. قلنا القاعدة تباعد الصفقة على البايع، ليس البايع يقول له رد الاثنين أقبل يقبل العرش، فإذا أنا ما ردت في الاثنين ألزمه بأخذ العرش وليس لي حصول إطلاقا. يا مثل الثالث الثالث الثالث الواحد ثلاث راح والآخر معيوم، بل إحنا ما ثلاث، إحنا واحد معيوم الثاني ما رد أنا أرد. وكذا الفوق لو اشترى شيئين بيت اشترى فصاعد فظهر في احد البيتين عيب فليس له رد المعيب وحده، يقول فقط هذا ارد ما يبقى، بل اما يرد الاثنين واما يمسك الاثنين مع ان البايع شنو يصي ارش المعيب. هاي الصورة السابعة. الصورة السابعة، اذا اشترى من ينعتق عليه، زيد اشترى ابوه، بعدين بين ابو معي شلون معي مريض مثلا شنو الى اخر بمارد، هذا بمجرد ما اشترى عشر يرد شنو بعد ليس مثلا ياخذ ارش العائلة. وكذا يسقط الرأس، الارش طبعا ما يسقط اذا اشترى من ينعتق عليه يعني على المشتري. ليش يسقط الرأس؟ لانعتاق المشترى بنفس الملك، يعني بمجرد ما ملكه صار منعتق، ويمكن رد هذا القسم السابع على التصرف لأنه تصرف فيه، يعني يدخل سياسة في القسم الأول. لكن أكو فرق بينه وبين القسم الأول، شو الفرق؟ القسم الأول التصرف اختياري، هذا التصرف تصرف قهري، فيمكن تدخل في القسم الأول ثم تدخل تدعمه القسم مستقلا. هذا القسم السابع. القسم الثامن، وحده يسقط الراد بإسقاط الرأس. المشتري قال أنا ما أرد عليك هذه البضاعة، يعني أسقط حقه في الرأس، يتمكن يرد يتمكن، لأن الحقوق إذا سقطت لا تعود، هذه قاعدة في البداية أو في النهاية. في بداية العقد اشترى سبب، بعد ما ظهر العيب اشترى سبب. في مثل العقد البايع قال اي عيب كان في هذا الشيء موجود ما يحق الرأس، المشتري قبل الى حق ما بعدين ظهر عيب، هو المشتري قال انا ما رد لك تنازلت ليش مكان يرد، مع اختيار المشتري الارش او لا مع اختياره الارش، يعني قد مره يسقط شنو الرد فقط، مره يسقط الرد والارش معه، الرد يسقط بعد سواء اختار أخذ الأرش في الرجسكو أو لم يختار رد لم يختار الأرش، قال الأرش باردة للمرسل. هذه ثمانية موارد. معيوب كل حق معينة، لا حق الرد ولا حق الأرش، قال أنا أبيع للخالق كل شيء بأنا معلي لا رد ولا أي عائق صنع بي معي. هذه ثمانية. هسه الأخوة يتمكنون يذكرون الثمانية شو؟ نحاول واحد واحد. الأول. التصرف. حدوث العيب المضمون. أحسن. اثنين. اشتراء شيئين في صفقة واحدة وسلف أحدهما. شنو؟ مسألة الوارث. الوارث اختلف. اشترى اثنان صفقة واحدة واحدة ما اراد الرد والاخر ما اراد، صح كم اشترى من انعطف عشر. اشترى شيئا قصى واحدا وعاب احدهما هو ميري رد الاخر هو ميري والثاني هو وحيث يسقط الراد يبقى الارش طبيعي. اذا قلنا لو تصرف ما الى الراد لكن حق الارش ثابت لا. هذه ايضا مثلا